انصار الشريعه بالعوالي والسيوف المرهفات المشرفيه حنا انصار الشريعه بالعوالي والسيوف المرهفات المشرفيه باندوك امريكا وادنا بالضلال بانمزق هالجموع الرافضيه باندوك امريكا وابنا بالضلال بانمزق هالجموع الرافضية ما نبالي بالاعادي ما نبالي وما تخوفنا الجيوش البربرية ما نبالي بالاعادي ما نبالي وما تخوفنا الجيوش البربرية كم سحقنا الكفر في ساح النزال تعرف الهيجة فوارسنا الفتية كم سحقنا الكفر في ساح النزال تعرف الهيجة فوارسنا الفتية ناطحت هماتنا شم الجبال ومنحنت لحظه نواصينا الأبية ناطحت هماتنا شم الجبال ومنحنت لحظه نواصينا الأبية عاشقين الحرب حنا والقتال ومن تحدانا نجرعه الدنية عاشقين الحرب حنا والقتال من تحدانا نجرعه الدنية للمعدل في المعارك لحن حالي وفي الوغى محلى لحون المدفعية للمعدل في المعارك لحن حالي وفي الوغى محلى لحون المدفعية ما نفارق هالجعبه والأوالي والقنابل في أيادينا السخية ما نفارق هالجعبه والأوالي والقنابل في أيادينا السخية اسألوا عنا الثريا والهلال وانشدوا عن عزنا كل البرية اسألوا عنا الثريا والهلال وانشدوا عن عزنا كل البرية شامخة راياتنا فوق العلالي والله أكبر في حمانا دوت قوية شامخة راياتنا فوق العلالي والله أكبر في حمانا دوت قوية يا منايا أقبلي هيا تعالي في سبيل الله مرحب بالمنية يا منايا أقبلي هيا تعالي في سبيل الله مرحب بالمنية لجل رب الكون نرخص كل غالي نبذل الأرواح للمولى هدية لجل رب الكون نرخص كل غالي نبذل الأرواح للمولى هدية جندنا بعداد حبة الرمال والأسد من جيشنا يعدل سرية جندنا بعداد حبة الرمال والأسد من جيشنا يعدل سرية عندنا القادات من خايل الرجال أقسموا يشفوا غليل البندقية عندنا القادات من خايل الرجال أقسموا يشفوا